لكن يقول بأنه ليس هناك هو المخلوق، لكن يقول ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. نعم. طيب هذا رأيتم من كلامه كثير. طيب فشو موقف هذا الخصم تجاه هذا الكلام؟ نعم المراوغة. فشو الفائدة من المناقشة ما دام كلام تيمية صريح في أنه ما للمخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم؟ لكن الحقيقة ابن تيمية دخل في موضوع أشبه ما يكون بالفلسفة. كلام ابن تيمية ينقسم إلى قسمين فيما أفهم. قسم يمشي مع الشرع، قسم يمشي مع الشرع في حدود فهمنا يرحمك الله، قسم يمشي مع الفلسفة التي لا تعقل. الذي يمشي مع الشرع أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وأي مخلوق فهو مسبوق للعدم. حينئذ يختلف الأمر عن الذات الإلهية كل الاختلاف. فهو خصمكم هذا إذا يتمسك بماذا؟ إذا بده يتمسك بخدم النوع، ابن تيمية فسر شو المقصود بخدم النوع، أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق وقبله مخلوق وهكذا إلى ما لا أول له. هذا كلام لا يفهم طبعا، منطقيا لا يفهم، لكن هذا لا يكفر لأنه يصرح لأنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. فمن هنا يختلف المخلوق عن الخالق عند ابن تيمية تمام الاختلاف، وهذا أمر بديهي جدا بالنسبة لعقيدة ابن تيمية. المسألة ما تحتاج إلى كل المجادلة هذه إذا كان الرجل يريد الإنصاف، أما إذا كان يريد المجادلة بالباطل هذا ما له نهاية. ابن تيمية يقول ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم، لكن هو بيقول لك ما له أول، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. ونسمع بين هذا الكلام شيخنا وبين كلامه بين أول المخلوقات الأرض. مين؟ شيخ الإسلام. لا ابن تيمية ما بيقول أول مخلوق، هو بيحكي حكاية، هذا نحن ننقل كلامه في هذا الكلام. ابن تيمية يحكي عن العلماء اختلافهم في أول مخلوق، منهم من يقول العرش ومنهم من يقول إيش القلم، لكن هو لا يقول أول مخلوق، ومن هنا جاءت مشكلته. ترجيح شيخنا راجي صريح ترجيحه ويقول وهذا ما عليه جمهور السلف. صحيح، لكن لما بيجي يقول لك ما من مخلوق إلا وهو مسبوق ومخلوق كذا، احنا هنا الإشكال الوحيد الآن الذي عندنا. لا أخي هذا مو إشكال، أنتم امسكوا كلمته ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. أنا علقت على أظن المهم يعني علقت منه، قلت هذا يناقض القول بأنه ليس هناك أول مخلوق. استدلوا بهذا القول علينا يوم الجلسة. لو قالوا يعني حتى الشيخ يعني يقول فهم فهمنا في قضية أرادوا يوضع الجنة ما خرج الشيخ، حتى الشيخ ما وصل كثير صحيحة فهم خلاف فهمك يا شيخ قال هذا عندك شو فهمك؟ هذه عملية احنا قضية انه ما من مخلوق الا قبله مخلوق ما طرحناها حينئذ، طرحنا قضية القدم النوعي. ما بيهمنا هذا شو صار بينكم وبينهم، احنا بيهمنا انه نشوف انتم وين الخلاف بينكم وبين هذا الرجل. شفنا انا بدي احكي شغله، عارفين بدك في البحث قطع، لذلك انا ركبت البحث على بهذا الترتيب واللي ما عرفش دخل كلمات. اول شيء كنا بدنا نقرا بعض النصوص لكن الحمد لله معروفه يعني عندكم. الشيء الثاني ما معنى القدم النوعي في فهم الشيخ ناصر الدين الالباني حفظه الله؟ أخي هذا التعبير وجدته في القرآن؟ لا وجدت عما يحشر أنفسكم في مأزق بعدين تحاولوا تخلصوا منه. الكلى من نوعين اصطلاح لابن تيمية. نعم. عرفتين؟ يعني به ما ذكرناه آنفا، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وهكذا إلى ما لا أول. طيب طيب احنا الان عندنا فهم لقضيه كلام النووي. ما ادري تفضل. ما نسمع فيها شوف نقول الشيخ. اصلا احنا خرافه لملاحظه يعني نصوص ابن تيميه رحمه الله في اكثر من موضع، سواء في الدرء او في المنهاج او في الفتاوى. وجدنا انه الشيخ الاسلام الكبير رحمه الله يربط كلامه في قضية النوع بالمشيئة والإرادة. فهمنا نحن أن قلب ابن تيمية رحمه الله في القدم النوعي هو ربط الفعل بمشيئة الله وقدرته جل وعلا، لا أن هناك يعني شيئا محدثا مع الله سبحانه وتعالى قديم بقدم الله، إنما القدم النوعي يعني اقتصار ربنا جل وعلا بالمشيئة والقدرة الأزلية القديمة. يعني اسمعي، هل في حدود هذا الفهم الذي أنت ذكرته هل هناك خلاف بين ابن تيمية وغيره؟ خلاف بين ابن تيمية وغيره؟ ما أظن. إذا لا هم كل هذا بتصور الولد. نعم واحد السيتي. نعم تصور الولد. نعم يعني هل هذا تفسير منا فهمنا لكلام النوع عن شيخ مسام الكمية أنه من حيث تعلق الخلق من المشيئة والإرادة، فهو إذا أطلق هذه العبارة فإنما يقصد بها المشيئة والإرادة القديمة بقدم الله صح من صفات صح التعبير. نعم رجعت لصفة الله أنت. نعم بينما البحث في أثر صفة الله. الله من صفته الخالق، والبحث هو في أثر صفة الله الذي هو الخلق والمخلوق. نعم أي. وهذا الكلام اللي انت بتقوله نحن من حججنا على ابن تيميه ان الله يخلق متى شاء. نعم وهو يقول انه اذا كنا اول مخلوق معناها عم عندك كلام فلسفي ما كان ابن تيميه يعني من الزايغ انه يتعمق هذا التعمق. اذا قلنا هذا اول مخلوق نعم فمعناه انه حددنا اوليه الله عز وجل، لانه لما بتقول اول مخلوق قديش مضى عن الله عز وجل من ملايين ملايين لا يعد ولا يحصى من سنين، وهو ايش غير متصف فعلا بصفه الخالقيه. نعم وهذا وهذا اللي تفهموه انتم هذا ما يرد شيخ الاسلام الثاني فهمنا نحن يعني يرد. اسمح لي بدك تتعلم الصبر والله هذا ما يكونش الاول. كيف يعني يفهمون كلام ابن تيميه؟ يعني معلش اقرا لك هذه العباره المهمه واقول لك معلش بس فهمت علي انا اللي عم اقوله وعم تقول هذا اللي فهمناه من ابن تيميه. ابن تيميه يقول اللي باقي انا في ذهني من القديم انه ما من مخلوق الا وقبله مخلوق، ما من مخلوق الا وقبله مخلوق، وهكذا الى ما لا بدايه. واننا اذا قلنا هنا البدايه معناها تحددت ازليه الله عز وجل. نعم شلون بتقول هذا بتقوله طيب فاذا شلون بتفسر انت كلامه؟ بفسر كلامه بهذا القول ابن تيمية رحمه الله يقصد معنى بداية لأوله هي صفات الله سبحانه وتعالى المشيئة والإرادة المنبثقة منها المقولات. لا لا لا لا لا بينما تبحث في المخلوق وإذا بك تعود إلى صفة الخالق. هو انت ربط شيخ الاسلام في هاتين القضيتين في كثير من وضع الشيخ بعدين في ربط فبعدين حينئذ انه يعني ليس هناك زمن يعني مضى ولو لحظات الله عز وجل لم يخلق شيئا. معلش شيخنا هذا الكلام فلنفرض انه صحيح بل هو صحيح لكن شيخ الاسلام عنده أن الفاعل الذي يصدر عنه المفعول لا يقتضي مساواته بالفاعل بل كل مفعول متأخر عن الفاعل فهذا ينقض قضية أنه الساكن الأثر على العبارة على الشيخ هذه اللي احنا تقريبا نقول بعد نقول في شرح حديث عمران نعم وأيضا والأزل معناه هو عدم الأولية ليس الأزل شيئا محدودا فقولنا لم يزل قادرا بمنزلة قولنا هو قادر دائما وقوله قادرا وصف دائم لا ابتداء له وكذلك إذا قيل هنا نتكلم عن الصفة القائمة في ذات الله نعم فكذلك إذا قيل لم يزل متكلما إذا شاء ولم يزل يفعل ما شاء يقتضي دوام كونه متكلما وفاعلا بمشيئته وقدرته وإذا ظن الظان أن هذا يقتضي قدم شيء معه كان من فساد تصوره فإنه إذا كان خالق كل شيء وكل ما سواه مخلوق مسبوق بالعدم فليس معه شيء قديم بقدمه وإذا قيل لم يزل يخلق كان معناه لم يزل يخلق مخلوقا بعد مخلوق كما لا يزال في الأبد يخلق مخلوقا بعد مخلوق ننفي ما ننفيه من الحوادث والحركات شيئا بعد شيء وليس في ذلك إلا وصفه بدوام الفعل لا بأن معه مفعولا من المفعولات بعينه. نفهم من هذا شيخنا أنه أصل الصفة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى المشيئة والإرادة هي وصفة الخلق أيضا وصفة الباري الخالق إلى آخره يعني صفة أزلية مع الله سبحانه وتعالى حقها ما في خلاف ولا هذا موضوع نعم أقول يعني ربما إذا أكملت يعني يأتي الموضوع استحقها سبحانه وتعالى لأنه يعني يستحقها لم يكن استحقاق الله سبحانه وتعالى لها عندما باشر الخلق صار خالقا هذا انا بفهم من هذا الكلام ما رئيس هذا يقابله من علماء الكلام هو قادر بمتمكن وليس من الضروري ان يكون بالفعل بقوة احسن شايف هذا شرح لها الكلمة اللي يقولوها علماء التوحيد لكن وين نقطة الإشكال يعني هذا الكلام المتعلق بذات الله وبصفته صفة الخلقية والكلامية ونحو ذلك ما في أي إشكال يعني هذا الكلام نفسه هذا صاحبكم ما خلقكم فيه صحيح ولا لا لأن البحث في صفة من صفات الله الأزلية التي لا أول لها بإجماع المسلمين طيب هذا مو موضع خلاف ليش نعم نقول هذا مو موضع خلاف لكن يخالفنا إذا قلنا أن المقصود الإقليمي بقدم النوعي تعلق الخلق بالمشيئة والإرادة إذا قلنا هذا الكلام هو يقول لا مش هذا المقصود الإقليمي يا أخي هلا نحن كفرنا بكلمة قدم النوعي كفرنا شيء لا نحن بدنا نشوف ما هو المأخذ بلغتنا نحن ولغته هو ما هو المأخذ على ابن تيمية في إشكال في هذا الطرح في هذا الكلام ما في إشكال طيب شو إشكاله هو إذا بلغتنا نحن وبتفاعلنا مع بعضنا هو يقول انه ابن تيمية يثبت قديما مع الله قديما مع الله هو المادة او النوع الذي خلق قديما مع الله له اول مسبوق بالعدم ولا لا؟ لا ما يقول هذا يقول ازل طيب ابن تيمية يقول بهذا ابن تيمية يقول بهذا ولذلك فليس له مأخذ عن الجميع. هي قضية تطور كل مخلوق مسبوق ومخلوق قبله إلى ما لا أول له، وهذا تطور أصعب شيء وهي لا تتطور. وليش عم أقول لك فلسفة؟ نعم، بهذه اللوحدة التي لا تتطور. كما قلت يا شيخنا جاء بما تحار فيه العقول. هذا هو. فنحن شو بدنا أخي؟ بدنا وظيفتنا الآن أن نخلص ابن تيمية من تكفير هؤلاء. نعم. بماذا؟ بالحق وليس بالباطل ولا بالتعصب له، لأنه لسنا تيميين. ما هو الحق؟ هو قوله في أكثر من كتاب، وهون يترشح منه أيضا، أن ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعلم. نعم. لكن الله عز وجل ليس كذلك. لم يقصد. أيضا ليس له مأخذ على كلام التيمين سوى ما لا يفهم من كلامه أو لا يعقل كما قلنا، وهي الفلسفة التي يعني أجفل العالم كله بالتيمين من زمان وإلى اليوم، ما بين يعني المكفر له وما بين قائل ليس ولم يقل هذه الكلمة. هذا هو اللي بيقول انه الخالق للمشيئة ولا غير. نعم. يقصد اليوم متكلم وفاعل للمشيئة وقدرته. إذا هو يتكلم متى شاء. طبعا. نعم. كيف ما يشاء. إذا لا مش البحث من الآن كيف ما شاء. نعم. لأنه مش في الكيفية. نعم. في الزمان. فهو يتكلم متى شاء ويخلق متى شاء. نعم. ابن تيمية مش عظم الكلام هذا، هذه مشكلة. ابن تيمية ما بيهضم أبدا أن يقال بأول مخلوق، لأنه بس يقول أول مخلوق فتعطل الله، تعطل الصفة الخالقية من صفات الله عز وجل. إذن يا أستاذ لا تغلى أن الله سبحانه وتعالى لم يزل معطلا عن عقيدة الخالقية حتى خلق. أي نعم. هذا ينفي كبير. ينفي أستاذ. ينفي إنكار كبير. ينكره. أنا عارف. لا أستاذ ينكره لأنه يقول بلازمه. نعم. يعني ما عم يقول ما نختم له قبل مخلوق. نعم. وهكذا إلى ما لا أول. نعم. ليش؟ لأنه لم يزل خالقا، يعني هو يتصور لم يزل خالقا أنه دائما كل لحظة هو خالق، كما أنه يتصور أنه لم يزل متكلما أنه هو كل لحظة متكلم، بينما نحن فهم يتكلم متى شاء وكذلك يخلق متى شاء. شيخنا لو أدرنا دقة البحث إلى وجهة أخرى فقلنا سمح الله تعالى رأي ابن تيمية رحمه الله ينقل عن المتكلمين قوله أن الله سبحانه وتعالى لم يزل معطلا عن الخلق حتى خلق، فقابلهم بهذا المقابل الفلاسفه اللي قالوا ايه بكذب العالم، وقالوا لنا لم يزل الله حتى معطلا، فيستحيل ان يعني يكون معطلا ثم يخلق، فقالوا بقدم الخلق وهو القدم العيني من الابداع. هو ينقل راي المعطل هذا المتكلمين وراي ايش؟ الفلاسفه الدهريين. هو ينقل عن المتكلمين ويرد أن الله سبحانه وتعالى لم يزل معطلا عن الخلق حتى خلق، هذا ينكر ابن تيمية إنكارته في شرح حديث النجوم وفي شرح حديث عمران بن الخطاب. معليش شو العكس؟ هذا ينكره، فما الذي يخره؟ يقول أن الله سبحانه وتعالى خالق ليس لأنه خلق، وإنما هو خالق لاتصافه صحيح صفة الخالق وقدرته على الخلق. يعني هو ما اكتسب صفة الخالقية لما خلق، هو اللي اتصافه بها نزلت وقدرته على الخلق فيه لها واستحقاقه لها. هو هذا. نعم. لما نحن ذكرنا ألفا علماء الكلام انه هو خالق بالقدرة، شو معناها؟ يعني بقوة، يعني معناه انه كان خالقا قبل ان يخلق. قبل ان نعم صحيح. لكن ابن تيمية لا يكتفي بهذا المقدار، وإنما يضيف إلى أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق إلى ما لا أول له. فهو رد على الفلاسفة يأتي من هذا التفصيل، وليس بمجرد قوله أنه كان الله خالقا بالقوة ثم خلق، يعني كلمة ثم خلق مشكلة عنده، ثم اللي بيصير التراخي الزمني هذا مشكلة عندك. يعني أنت الآن خلينا نكون صريحين، لما تيجي تحكي كلام ابن تيمية، هذا ماذا يقول؟ يعني ما نقلناه آنفا، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وكل مخلوق مسبوق من عدم، أليس يعني هذا؟ وهذا الكلام عفوا سينجيك. نعم. يعني هذا ولا لا؟ أنا في رأيي أنه لا يعني ذلك. ماذا يعني؟ هذا الكلام جاء به شيخ الإسلام من باب عفوا خير الكلام أقل ولا لا. لا يعني هذا، ماذا يعني؟ أن هذا جائز عقلا عنده. جائز عقلا. إيش هو جائز عقلا؟ نحن نتكلم عن جائز عقلا ولا عن الواقع يعني؟ نعم، عما قاله هو بيتكلم عن الواقع ولا بيتكلم عن الجائز العقلي؟ في كلامه أن ذلك جائز عقلا وليس واقع، يعني يقول ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، هذا جائز عقلا غير واقع؟ نعم. لا أصلا هذا عقيد ابن تيمية، ولا شو الفرق بينه وبين الآخرين؟ هو هون في كثير كلمة هون من كلام شيخ الإسلام تؤيد كلام آخر الكلام. هو الثالث قول ما يقول بإمكان وجود. لحظة شوي. خلينا نسمع من أخ الصبور هنا. لماذا لا يكون قصد شيخ الإسلام بالقدم النوعي أنه يعني بذلك أن العالم متعلق بصفة قدرة الله ومشيئته التي لا أول لها، يعني أن الله لم يطرأ عليه هو أن يخلق العالم، بل ذلك أزلي مع أزلية ذلك. ما هو اسم الإشارة يعود إلى ماذا؟ على قدم النوعي، يعني نوع العالم. ذلك نوع العالم متعلق بمشيئة الله وقدرته. طيب ماذا يقابل نوع العالم؟ ماذا يقابله مفرداته؟ نوع العالم؟ قدم النوع. نعم. يقابله ماذا؟ قدم العلم. قدم العلم. أفهم النوع انعكاس للمفردات، يعني تفسير النوع المفردات. طيب. لا الشيخ الإسلام يفرق على ضوء كلام بين المفردات وبين النوع، ويجعل المفردات مخلوقة ويجعل النوع قديم. شو معنى قديم؟ لا أول له لاتصاله بمشيئة الله. نعم. ما أسألك عن التعديل. نعم. لا أول له على كل ما قلنا كلمة قديم نقصد بها كل ما قلنا كلمة قديم. وغير مسبوق من عدم قطعا. وقف حمار الشيخ عند العقبة. لا صبر حمار الشيخ. ما هو مروان الحمار ايش؟ صبر نعم. لأنه صبور. لم يسبق من عدم. لم يسبق من عدم بتعلق المشيئة بالله بن يا أخي، ما في فرق بين هذا وهذا بالنسبة لل الفرد وبالنسبة للعي، ماذا من مخلوق؟ هذا يناقش في ذلك شكل الإسلام. مش نحن نصدق ونحن عم نناقش شويخ الإسلام الآن. لأنه هو يتبنى رأيه. هو يثبت الأقوى، أنا دافع عن رأيي، أنا بالنسبة لي. لذلك بقول لك شويخ الإسلام، لأنك أنت تتبنى رأيه. من شوية من حتى ما يشوف حاله يعني جميل عالية يا أستاذ الشيخ وضيق الشيخ علي خليه مستقبل أنا أمرحكم كلمات جانب وقفت عني أطلب يعني أنا في نفسي كلام كويس الشيخ الإسلام يذكر حول قدم العالم أو قدم المخلوقات بشكل عام اللي منها العالم ثلاث أقوال عند العلماء ما هي بكون من الإسلامية وغيره أذكر أن بعضهم يتبنى أن لها بداية ويمكن أو وليس لها نهاية ويمكن أن يقول ليس لها نهاية أذكر هذا أنه جمهور الفقهاء المسلمين ويذكر عن بعض منهم أنه ليس لها بداية وليس لها نهاية وهذا رأي التيمية نعم ويضعف قول العلاق والجهمية بأنه ليس لها بداية ولها نهاية لها نهاية ولها بداية كوي. لها نهاية ولها بداية كوي. يعني أنه يذكر مسألة ليس متفردا فينا ما دي إنما هي مسألة مطروحة التفصيل بهن الآن شو رأي التيمية أنه ليس لها بداية وليس لها نهاية كوي. ولن تسبق الأعدام سبقت بالعدم من جهة الأفراد على ما أفهم ولم تسبق بالعدم من جهة النوع المتعلق بمشيئة الله هون بقى بدنا نحن شو الفرق بين الأفراد وبين النوع شيخ الإسلام يقول النوع ما تعلق لا تقول شيخ الإسلام لأنه أنا عم نحكي مع شيخ الإسلام والله سيدي شيخ الإسلام يقول بأن كل ما سوى الله مخلوق وهذه من المسائل التي لولا رجع الفلاسفة ما في الله طرق إليها هذا هو هذا لا شك في هذا يبصر ويناقش لكن كان يسد المسألة بهذه الجملة ولكنه مجلدات تكلم وأنت فاهم المسألة بعبارة النصوص لكن هو ما عم يقول في بعض عباراته الصريحة ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق وهكذا إلى ما لا أول له والله ما وقفت أكيد ما وقفت عليه ولا ما وقفت ما وقفت عليه هذا الكلام طيب وين هذا يقول اشرح والله نقرأ العبارة شوف كيف لعلها توضح ايش الكلام اللي اخونا مراد به يقول يقول الشيخ رحمه الله وهذه مسألة حدوث العالم وقدمه لا يقدر احد من بني ادم يقيم دليلا على قدم الافلاك اصلا وجميع ما ذكروه ليس فيه ما يدل على قدم شيء بعينه من العالم اصلا انما غايتهم ان يدلوا على قدم نوع الفعل على قدم نوع الفعل اي فعل الله يعني ليس الفعل الذي هو المفعول وإنما غايتهم أن يدلوا على قدم نوع الفعل وأن الفاعل لم يزل فاعلا وأن الحوادث لا أول لها ونحو ذلك مما الحوادث لا أول لها هذا يعني من الكليات لتعلقها بنوع الفعل لا أول لها ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق وكل مخلوق مسبوق العدم أنا بحكي لك حوادث لا لها بصفة الله أنا بحكي لك لا كيف صدق وبحكي عن ال هون المشكلة الالتباس بين ربط الصفة بالموصوف احنا رأينا هذا كثيرا في كلام الشيخ الإسلام يربط بينهما بيفرق بين الفعل والفاعل والمفعول هذا صح وحقيقة وإلا بيطلع القضية بعدين حلول لا بيفرق بين الفعل والفاعل والمفعول هذا صح وحقيقة وإلا بيطلع القضية بعدين حلول لكن هذا ليس معناه أنه في مخلوق لم يسبق بالعدم طيب نكمل الله شيخنا تقول أن الحوادث لا أول لها ونحو ذلك مما لا يدل على قدم شيء بعينه من العالم وهذا لا يخالف شيئا من نصوص الأنبياء بل يوافقها وأما النصوص المتواترة عن الأنبياء بأن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وأن الله خالق كل شيء فكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن فلا يمكن أحد أن يذكر دليلا عقليا يناقض هذا، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. وهذه مسألة حدوث العالم أعظم عمد الفلاسفة فيها، التي عجز المتكلمون عن حلها. ليس فيها ما يدل على قدم شيء من العالم أصلا، ولهذا كان ما أقامه الناس من الأدلة أن كل مفعول فهو محدث كائن بعد أن لم يكن، وكل ما سوى الله مفعول فيكون محدثا لا يناقض ذلك، وإنما يناقض ذلك أصل الجهمية والمعتزلة، حيث قالوا إن الله كان ولا يتكلم بشيء ولا يفعل شيئا، بل كان الكلام والفعل عليه ممتنعا لا مقدورا له في الأزل، لا مقدورا له في الأزل. نحن من المقدور قولهم بمعنى أنه يثبتوا. إيش يا أخي شفنا بالجهمية نحن؟ هل أنت فهمت أنه عم يصرح أنه كل مخلوق مسبوق من العدم؟ نعم. طيب بعدين هذا الكلام يلتقي مع فهمكم انه هو يقول انه العرش او المخلوق؟ لا لا، يعني تحتاج الى جمع. عيد العبارة، عيد العبارة. وجميع ما ذكروه ليس فيه ما يدل على قدم شيء بعينه من العالم اصلا، وإنما غايتهم ان يدلوا على قدم نوع الفعل، وان الفاعل لم يزل فاعلا، وأن الحوادث لا أول لها، ونحو ذلك مما لا يدل على قدم شيء بعينه من العالم. أي. وهذا لا يخالف شيء من نصوص الأنبياء بل يوافقها. الحوادث لا أول لها، إذن هذا ليس متعلقا بالله، إنما بالمخلوق. مخلوقات. مخلوقات لا أول لها. حتى يقول إن الله سبحانه وتعالى خالق على الدوام. أي نعم. بس العجيب إنه أنتوا راهي بالكم مع خصمكم قالوا رجل مبين. نعم رجل مبين لا يجد الحق. مفهوم، لكن حتى ما يكون له حجة أن ابن تيمية يقول بأنه كل مخلوق مسبوق بالعدم. شو لك بقى أنت علي مأخذ؟ بيتكلم بكلام أنت ما تفهمه علي، وربما نحن نشاركك أنه ما نفهمه، لكن هذا لا يستلزم تكفيره مع التصريح بأنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم، لكن هو يتصور المخلوقات إلى ما لا أول لها. هذا التصور نحن عاجزين عنه. شيخنا لما قلت أنا قبل قليل هل قول شيخ الإسلام بالحوادث لا أول لها يعني أنها قديمة مع الله؟ هذا سؤال. لا، ما دام عم يقلك في بعض كتبه ما من مخلوق إلا هو مسبوق بالعدم. لا شيخنا، حتى من هذه العبارة نفسها. لا، هذه العبارة موهمة. موهمة. لكن طيب نعكس الأمر، هذا في الماضي، بنحكي إحنا عن الماضي. طيب نحكي عن المستقبل الآن. أليس نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار مستمرا إلى ما لا نهاية وهو مخلوق؟ نعم. طيب الذي يجعل هذا على الدوام في المستقبل ألا يجعله على الدوام في الماضي، وكلاهما لا يكونان إلا مخلوقين؟ إيه، بس نحن مستندنا على الشرع. أول ما خلق الله القلم. أمين يا أستاذ. الله أمين. جميل. نحن هنا نقطع الجدل بالاستناد إلى النص، وهو لا يسمى كما تعلمون. نعم. عقلا. عقلا مثل بعض. أنا قول إنه من المخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. يقول وكذلك لم يفرقوا بين كون الفعل المعين قديما وبين كون النوع الفعل المعين قديما. كالفلك مفدك مخلوق مسبوق بالعدم، وكذلك كل ما سوى. يعني ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. هذا كبير على شيخ الإسلام. كبير جدا. هنا مساق الأخ هذا شو كتاب؟ شرح حديث عمرو. له بحث مفصل جدا في شرح السنة. شو اسمه؟ مناهج السنة. كلام كثير. له بحث مطول جدا. أظن هنيك بصرح ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. هذا كبير. فإذا يعني شو بيس هذا الرجل انه مردوده بصرايح كلام ابن تيميه انه ما من مخلوق الا هو مشبوك من عدم. فاذا لا يقال انه يقول بأزلية المخلوقات كأزلية الله عز وجل، هذا افتراء عليه. لكن حقيقه هو يقول شيء نحن نقول مع بعضنا البعض متأثرا بالمنطق وبالعقل، لكن هذا العقل مخالف للنقل ومخالف لما نقله هو عن علماء المسلمين في تعيين أول مخلوق. نحن ما نقول هذا الكلام كله أمام هذا الرجل حتى ما نسلحه، لكن نقول أنه ابن تيمية لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويستحضر بنصب عينيه قوله عليه السلام من كفر مسلما فقد كفر، وهو يسمعه يقول ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. فإذا هو لا يجوز أن يقال بأنه يقول عن مخلوقات أنها أزلية كالله عز وجل، ما دام أنه يصرح بهذا الكلام العربي المبين. أما والله ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، عقيدته ما عقيدته ما بيهمك، كيف مع النص مع الشرع وانت في دون الشيخ بقوله بحوادث لا بداية لأولها أو لأول البداية يعني لا يؤذن أول مخلوق، لكن هو ليش بيخلص حاله؟ يقول لك طيب مميز هذا، مميز من كلام شيخ الاسلام هذا. مش مهم هذا ليه مميز، المهم انه هل هذا مكفر وهو يقول ما من مخلوق الا هو مشبوك بالعداء؟ رغم انه صح في بارك الله فيك يا الاسلام وانت الخصم والحكم ايه. فكان الخصم والحكم حينما ساق الاخ علي النصوص الكثيره لأن كلمة والله مخلوق رأيته تأثر تأثرا شديدا، حتى حينما قاله الشيخ علي نحن جئنا لأن الشيخ الثقافي كثر ابن تيمية قال والله لو أعلم أنها في تكثيره ماتت. بس بعدين ما أحسن قال كان يشعر بالشيخ يعني بينه وبين الرشا أمام الناس قال يبين بعدين تلاحظ إلا فتوى من فضيلة الدكتور على الفقير نحكيها مسلم ولا كافر جاي الإسلام؟ قلت له أنا سأقول عنك أنك متوكل. ما أعطاه جواب؟ ما أعطاه. قلت له أنا سأقول عنك أنك متوكل. الليلة بدي أحضر. أين أحضر؟ شكو من الناحية. فلا يحكم الجلطة إلا إذا اعترف بإسلامه. وأنا أعتقد ما تأخذوا معكم كتب. السلام. ليش الجلسة السابقة ما كان عندكم معكم كتب؟ معنا. طيب وأري شو من النصوص؟ أنت إيش بتقول إيش قلت الآن؟ ما تصادروا لهم كتب. ما نأخذ معنا كتب؟ لا نأخذ. ما تأخذوا كتب معكم؟ جلسة سابقة ما كانت معكم الكتب؟ لا نعم كانت. طيب فأنت بتقول له أنه نحن عرضنا عليك نصوص ابن تيمية ومنها ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم، وأنت توقفت عن إعطاء جواب الصريح للسؤال هل هو مسلم ولا كافر؟ نعم. الآن نحن جئنا لنسمع الجواب من حضرتك. وين؟ نعم. يقرأ يحضر معه كتب ويقرأ ويكتب من المكتب. الله أكبر. والله العظيم. أنه يحتاج حينما يقرأ في نص أن يكون معك الكتاب المقابل حتى تمسك عليه كجلك. لهالدرجة؟ يعني رجل كأنه يعني ذكر الشيخ ما بقدر أكون كتاب بمراتب الإجماع ما عندكم. وأنا قد ثلاث مدارس كمان. أنا أريد أن أشوف رأيك شو فيها. اتفقوا

قوله والله مخلوق. ها؟ كل ما فيه والله مخلوق. قوله ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. قوله ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. فيه بيان المسألة الأساسية إنه ما هو أول مخلوق. الشيخ الإسلام ليس عنده ترجيح في هذه المسألة. ونصوصه الأخرى قاضية بأن كل مخلوق مسبوق بالعدم. بعدين بس في شغله هون عن بعدين الجيوش شو رأيه في المعتزلات اللي أشار إليها المسيحي هذه ابن تيمية بكلامه السابق أنهم يقولون بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه إذا يكفره ابن تيمية لا يكفره أنا عنده شبه. نعم. أنت ماسك ابن تيمية وعم تكفره بسبب أنه مستوحى منه بيقول أنه ليس الله خالق كل شيء. هو عم يقول لك إنسان عربي مبين إيمانا بالقرآن الكريم الله خالق كل شيء. ثم بيشرح لك بيقول صحيح أنا أعتقد أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. لكن كل مخلوق مسبوق بالعدم. شو بقي قدامك انت مسبوق من كثير هذا الرجل؟ نعم خالق كل شيء بس ولا يلزم ان يكون هذا الشيء اول ما دام ان الله خالق. شيخنا في نقطه في الجلسه الماضيه كان هذا حسن السقاف اراد انه يعني يضرب يسموها عنها بين الناس سفين نعم قال انت بتخالف شيخك الشيخ ناصر يقول من سلسلة كذا وكذا فبناء على هذا الكلام يتفضل فينا ويظهر أنه ما يعتقد أنه بالتمي يخطأ في هذا الكلام مع وجود النقص حدد يا أخي الكلام اللي هو ما المخلوق إلا هو مسبوق بعدم نفسه إلى ما لا بداية هذا الكلام مع وجود النقص نخطئ بالتمي نعم فاحنا لم نعترف له بخطأ بعدم نفسه قال بعدم نفسه لا انا مصطفي بهذا نعم موجود انا مصطفي بهذا كل مخلوق مسبوق احنا اللي بنخطئ ابن تيميه فيها انه كل مخلوق مسبوق مخلوق مش انه كل مخلوق مسبوق بعدم نفسه هذه من واقع فيها لا هذا صحيح هو شو قال وقال مسبوق بعدم نفسه بعدم نفسه يا هذه منوافق ابن تيمية عليها بس الشيخ اللي كاتبه من ست سنة ما المخلوق إلا مسبوق المخلوق هذه اللي بنخطر فيها هو هي هذه اللي بنخطر فيها ظاهر إني سمو منها كلمة غير هي مسبوق بعدم نفسي هي ولا ثاني نعم هذا يقولها لأنه قراءة تكبيرة في عنا قضيتين أرجو تنبؤهما ابن تيمية يقول ما من مخلوق إلا وهو مسبوق المخلوق قبله ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق وهكذا إلى ما لا أول له هذا نحن لا نقول به لمخالفته أولا لصريح حديث أول ما خلق الله الخلق ثانيا مخالفته لما نقله عن العلماء أن العلماء اختلفوا في تعيين أول مخلوق الجمهور قال العرش وآخرون قالوا القلم إذن العلماء كأنهم متفقون على أن هناك أول مخلوق متفقون على أن هناك أول مخلوق لكنهم مختلفون في تحديد هذا المخلوق ابن تيمية أخطأ من ناحية سين باعتقادي أنا الناحية الأولى أنه حكى اختلاف العلماء في تعيين أول مخلوق وذكر أنه قول الجمهور أن أول مخلوق هو العرش نعم. إذن ليس قبل العرش مخلوق إذا كان العرش هو أول مخلوق إذن ليس قبل العرش مخلوق نعم قوله هو ما من مخلوق إلا هو مسبوق بمخلوق وكذا إلى ما لا أول له يخالف هذا الذي حكاه عن أهل العلم نعم. مع مخالفته لصريح حديث وإن كان متأول أظن رأيتم هذا في تخريج إن شاء الله التعاويذ أنه أول ما خلق الله المخلوق